عيب الميزيلس نفسه حاجتين. اولا انه ما يقدرش يتحط على الاكل وهو يطبخ، هو مش طبخ يعني الديستروي باي، يعني بعد ما الاكل يطبخ يتحط عليه الاكل. ثانيا انك ما تقدرش تدي منه كميه كبيره، لان لو اديت امونيوم كلورايد كميه كبيره هيحصل اسيدوز، ولو اديت بوتاسيوم كلورايد كميه كبيره هيحصل هايبر كاليمي. قصدي لهذا ان هو احساس. طب ده الصوت الوقت هنعمل ايه؟ استرشن. يعني ايه ووتر استرشن؟ يعني تقول عايز يشرب ميه قد ايه في اليوم؟ هتقول عايز يشرب نفس كميه البول اللي جابها امبارح، مش البول نفسه، نفس كميه ايه؟ البول. يعني جاب بول امبارح لتر ونص، تقول له النهارده هتشرب لتر ونص زائد نص. ليه نص اللي سويته ده؟ لان في ووتر لوس كتير بيحصل عن طريق الاسبيريشن، عطيه سواد. يعني هو جاب لتر ونص بيع كل، يبقى ده هقدر اشرب 2 لتر. مفهوم؟ وبالاضافه لكده كل رايت اوف ذا تمبرتشر باي 1 ديجري سنتيجريد هضيف عليها نص كمان. يعني درجه حراره 38 يبقى اشرب 2 لتر ونص. لكل درجه حراره تعلى هضيف عليها كمان نص لتر. ده بالنسبه للكلود والوتر. بالنسبه للحاجات الثانيه في الاكل لازم تقلل الليفل طبعا، عشان الاتموسفيروس هي مش طاقة. والحاجة الثالثة أهم ليفل ممكن تديه للعيان إيه؟ دي أوليف أويل. زيت الزيتون بيحتوي على حاجة اسمها أوميجا فاتي أسيد، والأوميجا فاتي أسيد بروتكت أجينست أتموسفيروس. ويمكن أهالينا في فلسطين وفي الشام عارفين القصة دي، كانوا بيشربوا معلقة زيت الزيتون عادي وهو بيستنى منهم، يعني عارفين القصة دي كانوا بيشربوا معايا زيت الزيتون عليه. لكن الجيل اللي موجود دلوقتي زي حالاتكم كده، قول الله هشرب زيت الزيتون. لكن اكشولي بروتكت الزيت الوحيد البروتكت ممنوع الكوفي والتي والكولا والسموكينج لانهم بيعملوا اريثميا طبعا. ممنوع القطر لانه بيعمل فيزر دامج مع الكارديو، هيعمل كارديو مع بعض. العيان ياكل خمس وجبات مش ثلاثه، لان لو كان ثلاث وجبات هتبقى ثلاث وجبات سؤال. يعني لو كان هيبي ميل هيبقى الاكل بالجي اي تي هيخلي الدم كله يبقى دايفنت 12 جي اي تي، واكشولي العين عنده لو كانت افضل. فبتقول ياخد خمس وجبات بس سمول ميل، يعني فراكشنيت ميل، ما ياكلش هيبي ميل. طيب بالنسبه لي الاكسجين، العيان اللي عنده هارت فيلير بديله اكسجين لو عنده سيفير ديث، يعني لو داخل في مرض كونجيشن عنيف او في ديما. دايما العيال اللي عنده هارت فيلر بنوصف له سيتيشن ات نايت بيسوي دايت سبام او ذا سبام، عشان العيال دوت لازم ينام كويس. النوم كويس بيقلل الميتابوليك ديماند على الهارت، بيقلل الميتابوليك لود على الهارت. واحنا قلنا كمان ان الايموشنال ستريس من ضمن الستيتنج فاكتورز في هارت فيلر. الايموشن ستريس هاز تو بي مانج باي سيرفس. علاج الستريس بتاعك ده اهم ايتم في علاج الهارت فيلر. احنا قلنا ان بدون ما الستريس بتاعك مش موجود عندي كومباوند فين؟ وانت حطينا في الستريس بتاعك ده عامل دي كومباوند، ومش هيرجع تاني يبقى كومباوند الا لما تعالج الستريس بتاعك. يعني عيان عنده اوت كومباوند وجاله جنس انفكشن عمل دي كومباوند وابتدى يشتكي، والله لما تجيله تشتبس من هنا للصبح ولا الهوا. الحاجه اللي هتنجوم العيان ده هي الاكل بعد. طول ما تشتري بتاعته موجود تتريتد اوف هارت فيلير وتدو نفسك. So the treatment of systemic factor is one of the most important items in the treatment of heart failure. Definitely, you have to treat the underlying cause. نيجي بقى لدرجة أنتيبيوتيكس او انترفنشن. الترابيوتكس والانترفنشن هتشتغل على ثلاث حاجات. هنشتغل الاول على الفري لود، وهنشتغل على الافتر لود، وهنشتغل على الكونتراكتيفيتي. هنبتدي بالفري لود. احنا عايزين نعمل ايه في الفري لود؟ نقلله ولا نزوده؟ نقلله. فبنقلل الفري لود بالبي بي بي بي كتير او الأولانية بتاع راتب ودي هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي إن شاء الله. دي تانية بتاع راتب لو عيان عنده هنا فيليا وغلط هنا إزاي هتشيل المايه من الجسم؟ ما تقدرش تدي العيان مفيش رسبانس. ساعتها هنعمل إيه؟ تعرف عشان تقولوا جوه دي فينو فايليشن. وأشهر فينو فايليشن هو المايجرين. والمايجرين هنتكلم عنها في الأنجلايز إن شاء الله. فالدي الأولانية هي فينو فايليشن اللي هو المايجرين. الدي الثانية فيني سكشن. ودي طريقة كانت بتشتغل عليك بالمونري دي الغطية كبير غطية بالمونري دي وكان بيستعملوها مجموعة من الكفار. يعني كان الكفار لما يجي لهم عيان بالمونري دي كانوا يعملوا له ايه؟ فيني سكشن. كان ابو لهب يغص وياخد منه كيس دم ويرميه في الزبالة. ليه؟ قال لك ابو لهب قال انك لما تاخد كيس دم وترميه في الزبالة انت قللت المنبوليا وقللت فينا القصة دي كانت قبل اختراع الدايركت كمان. قبل ما نكتشف حاجة اسمها دايركت. على فكرة دايركت اختراع في الستينات مش حاجة يعني مش حاجة ارث حاجة يعني شوية مش حاجة قديمة قوي. الستينات دي في عمر الطب ولا حاجة 50 سنة. فأفلام العربي القديمة اللي هي بتاعت اسمه زنطي والناس دي يقول لك اللي هما كانت الأفلام بتاعت 50 تقول الطب دلوقتي قاتم. الأسلام دي أهم كانت تقوله إيه بطلبة دلوقتي تقدم والتطعين يمينة والكلام أياميها ما كانش فيه معراتك وضع كان فيه فيني سيكشن معناج البرمونة يتين. بس هما تطوروا في أوائل الستينات وقال لك مفيش داعي نغوز العيان بجوز تخدوه ممكن. فعملوا إيه؟ جابوا أربعة تونيكية أو أربعة أجهزة ضغط ربطوا جهازين حوالين رجل العيان وجهازين حوالين ايديه ونفخوه. الفكره ان انت تمنع ايه؟ فينا سوتر. فعلا كده هتمنع فينا سوتر. منعت فينا سوتر من الوالب ومن الابرنت وده هيحسن الهضم. كون ان انت تسوت شويه دي مش قضيه. يعني كون ان انت ربطت رجلين الاثنين ورجلين الاثنين ولقيته مسوت ووقعوا مش هتبقى مشكلتك قوي. وكلهم يقعوا برضه ده انت قلت كده فينا ايه؟ ريتيرن. لكن هي الفكره كانوا بيعملوا ايه؟ يربطوا اربعه ويفكوا ثلاثه بس. اثنين مثلا في رجليه واحد يعني. بعد خمس دقائق اللي هنا ده يفضي وينفخ دي. بعد خمس دقائق ده يفضي ودي تتنفخ تمام ولا لا؟ يعني بيعمل لها روتيشن وكانوا مسمينها روتيتنج تورنيكيت. الحكايه دي بقولها لك لسبب ممكن يقول لك كنت في الصحراء وطلع عليك عيان بالمره يديك تعالجه ازاي يا ابني؟ قول له ابيه اول ست نرجل الجامع وهنزل الجامع الحاضر واجيب حبال من على الجامع واربط ايدين من العيان والبيت عشان اقلب بينا في ايه؟ ودي اسمها يا بيت نور بيني سكشن اسمها ايه؟ لكن كونك تاخد دم العيان دي اسمها اوبن بيني سكشن. هو السؤال الشافعي المشهور بقى اللي بيقول لك انت تروح للصحيه وما عندكش امكانيات. طب ودي اللي يحرق الصحيه ما فيهاش امكانيات. قلت عليه كده اقول له طب يا ريت توديني هناك ايه؟ فيعني لكن اي واي مفيش حد بيعمل عامله السوداء. طيب احنا قلنا بي بي بي بي قلنا دايريتكس والدايريتكس والبين سكشن والبين دايريتكس. هنتكلم عن دايريتكس. بصوا معانا فكرة في ايه؟ فكرة انك تجيب بول كتير. عايزين نجيب يو ان تي عشان قال ان ايه؟ لود. اليو ان تي جاب ازاي؟ اقول كيف مين بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بص معايا عشان بس المعلومه دي اطفال شويه. قال لك البول بيجي منين؟ من كيف؟ بص معايا بقى حاجة تفضل. في حاجة اسمها جلومير فلتريشن صح ولا لا؟ الجلومير فلتريشن اليوم كام؟ كام؟ 25 مللي عشان خاطري. طيب مش فاكر مش فاكر. اي حاجة؟ ربنا يخليك اهو 180 لتر في اليوم او 127 لتر في المنت. كيانتك الجنوان بتريش حاجات بتاعك 180 لتر دول لو بيجوا بول يبقى انت سخان الفرق دائما في الحمام 180 لتر في اليوم حضرتك ساعتك ما بين 7-8 لتر في الساعة which is impossible. وبالتالي ايه بيحصل الجنوان بتري بيحصل في absorption لمعظم اللي بيحصل له filtration وبالتالي انت بتجيب بول بتير 2-3 لتر يعني من 180 لتر 178 لتر حصلهم لي اب زوج. طيب عشان تعمل تايروسيس قدامك حل من اثنين يزود الجمال فلتريشن يتقلل الري ابزوربشن. ازاي تزود الجمال فلتريشن؟ انك تزود الدم اللي جاي كده بدواء اسمه تشتات. فتشتات is considered as a virus who increasing the cardiac output, it will increase the renal blood flow and will cause viruses. في دواء تاني اسمه امينوفيلين هناخده ان شاء الله دلوقتي ده بيزود الجلوميرولر فلتريشن ايه بارتو وبالتالي بيزود الجلوميرولر اوبس لانه بيشتغل جينو توبي. هنتكلم على امينوفيلين بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله. الدواء التالت ممكن يزود الجلوميرولر فلتريشن ايه لكن ما يستخدمش في حالات الهارت فيلير الا في حالات معينه. دواء اسمه مانيتور فكرته جت منين؟ فكرته جت ان عيانين البهابشي عندهم بوليوري. ليه عندهم بوليوري؟ الجلوكوز ينزل في اليورين ويصحى معاه ميه اوزموتيك فايروس. قالوا طب خلاص ما تيجي ندي جلوكوز يعني العيان ندخله احنا فايروس نعمله هايبر جلايسيميا عشان الجلوكوز ينزل في البول ويصحى معاه ميه ويعمل لنا فايروس. طبعا الهايبر جلايسيميا هي مشكله فاخترعوا جلوكوز بس ما بيمتصش او ما بيستهلكش اسمه مانيتول. ده جلوكوز او سكر خماسي مش جلوكوز ده بنتوز سكر ايه خماسي نديه انتروفينا ودي مشكلته ما ينفعش يتاخد بومنتا مش هو راح تبقى عين ديلي انتروفينا مانيتول. والمشكله الثانيه بتاعته المانيتول فكرته انه ينزل ويسحب معاه ميه اوزموتيك ايه فيروس. مشكلته كمان انك اول ما هتديه انتروفينا هيزود الاوزموتيك بريشر في البلازما ولا لا؟ يوم ساحب الميه من التيشوز على البلد فمعناه ان بيحصل ترانزيت لما تيجي انتروفينس مانيتول انكريز في البلد فوليوم زياده في البلد فوليوم هيزود الجلوميرولر فلتريشن بس هيزود البلد كونجشن كمان. فعشان كده المانيتول ما يستخدمش في الهارت فيلر الا في حاله معينه في الاول عادي. المانيتول بيشتغل عاده كدايوريتيك في الصيغه القديمه لان كل ما يسحب الكلور من التيشوز على البلد فوليوم دي حاجه كويسه مش تمام. مفهوم ولا لا؟ اخ نيجي بقى نمنع بيه ابزوربشن. اول حته هنمنع فيها الابزوربشن هي اللوب عن طريق لوب دايركت. الليب دايركت بتعمل ايه ولا الفصول ايه؟ اللوب دايركت بتمنع ليه ابزوربشن اوف صوديوم اند ووتر. طب خلوهم يحصلوا بيه ابزوربشن بيطلعوا في اليوم وينزلوا في اليورين مش كده ولا لا؟ عايز الصوديوم اند ووتر. الصوديوم لما يوصل الديستنس يجيوز بكميات كبيره ممكن يقول لك بقى انتوا بتنزلوا صوديوم كتير تروح طالع عضو سيو. العضو سيو يعمل ايه؟ ياخد جزء من الصوديوم جزء وينزل مكانه بوتاسيوم وهيدروجين. فهنفقد في البول بوتاسيوم وهيدروجين وهنفقد كالسيوم ومغنيسيوم. متفقين؟ ده دايركت افكت بقى. هنفرض ايه؟ كالسيوم ومغنيسيوم. يبقى العيان اللي بياخد لوب دايركت بيفقد في البول صوديوم ووتر بوتاسيوم هيدروجين كالسيوم ومغنيسيوم. معنى كده ان دول بيقلوا في اليورين ولا لا؟ سوري في الدم ولا لا؟ هيقلوا في الدم. فالعيان اللي بياخد لوب دايركت ممكن يجي له كومبليكيشن في صوره هايبوناترينيا دي هاي ريشن هايبوكاليميا الكالوزز هايبوكاليميا هايبوكاليميا. الهايبوناترينيا بتعمل مصل كراش مصل كراش. الميه هتعمل دي هايدريشن ممكن تعمل هايبوتنشن. مصل مسافر احنا متفقين عضلات مصل ويكنس اب تو باراليسيس اوف كونستيبيشن اب تو باراليسيس كيس. قلنا الكلام ده في الاندوكراين والنقط الثالثة اللي هي الغاز هيحصل فيه معايا ولا لا؟ وبيعمل امبيرك الجزء كمان نقص البوتاسيوم عيان الليفر السيستم بيدخل نيبات ايه كده لوز نتيجة مانيفستيشنز او نقص بوتاسيوم نقص الهيدروجين هيعمل لي الكالوز شعار الكالوز شحذاف هيعمل لنا تيتاني لان الكالوز بيقلل الايونايز الكلام ده اتقال قبل كده تمحين مش قلناها قبل كده في الاندوكراين الكالوز بيعمل تيتاني مش كده ولا ايه؟ نقص المغنيسيوم يعمل اريثميا ويعمل سيندروم اوف هايبوس يعني ايه سيندروم اوف هايبوس؟ نقص المغنيسيوم يؤدي الى هايبوكالسيميا هايبوناترينيا هايبوكاليميا هايبوفوسفاتيميا عدم وجود الكالسيوم بيخلي الرينال تيبيوس تفقد كل دول في الجول تفقد بوتاسيوم تفقد مغنيسيوم سوري صوديوم تفقد بوتاسيوم تفقد فوسفين اللذيذ في الموضوع ايه بقى؟ دي اللعبه اللي بيلعبوها الايسيوجيا الايسيوجيا اعظم دكاتره في العالم طبعا او دكاتره وحيدين في العالم اكشولي مع التواضع الشديد لما يجي لهم عيان عنده هايبوكاليميا نوت ريسبوندنج تو بوتاسيوم از ضعيف يروح على المغنيسيوم يعني جالي عيان عنده هايبوكاليميا بديله بوتاسيوم والبوتاسيوم مش راضي يعلى يروح على المغنيسيوم ليه بقى؟ البوتاسيوم لو انت اديته في عيان عنده هايبوماجنيزينيا اللي انت بتديه هتفقده في البول تفقده في اليوري المغنيسيوم بيحافظ على البوتاسيوم ما يخلوش يحصل له لوس ان يوري فكونك يبقى عندك عيان عنده هايبوكاليمي او هايبوفوسفاتيمي او هايبوكالسيمي نوت ريسبوند تو يور تريتمنت اولموست كونسيدر ايه؟ مغنيسيوم ديفيشن وده اللي احنا بنعمله مع بتوع البصمه يبقى عندك نايم مثلا لسه مظبوط كده عنده عيان عنده هايبوكاليميا وبقى له يومين عمال بيعالجه في القسم ومش راضي ايه؟ بوتاسيوم يعني فهيجي لنا يقول لنا والله انتوا اعظم دكاتره في العالم وعايزين نعرف انتوا بتعملوا ايه؟ تقول له ابعت لي العيان يجيب لك العيان ثلاث ساعات النايب بتاعنا كل اللي هيعمله احنا معلقنا مغنيسيوم ومديله 40 من الكوين من البوتاسيوم الزبيط البوتاسيوم يرجع اهو بعد ثلاث ساعات راح مدي النايب ايه العيان يقول له خلاص البوتاسيوم اهو طبعا بتاع البصمه بيتساوي تاني يعني هو بقاله ثلاث اربع ايام بيحاول يصنع بوتاسيوم مش عارف فيقول له يعني انت عملت ايه طبعا النايب بتاعنا ناس نايب الاي سي مشهور ناس ومناخيره بتستعمل معروفين اه لا هما قوي قوي هما ماتشات كده بنعملهم سايكوز لما ماتشات الاي سي يو 15 ماتشات في الشهر النايب الجونيور النايب الجونيور 15 ماتشات في الشهر ليه 15 لان الماتشات 36 ساعه يعني يستلم الاوتشيه الساعه 8 الصبح يستلمها تاني يوم 5 الظهر يرجع بيكم من الكوماتوز لغايه تاني يوم يستلم ال 8 لليوم اللي بعده والنايب الجونيور في الاي سي بيتعامل كعبد من العميل يعني يبقى في نايب سينيور معاه وفي مدرس مساعد نايب سينيور مدرس مساعد بيخش الاوضه اللي فيها السرير ممنوع على النايب الجونيور يعدي باب الاوضه لو عدت باب الاوضه هيبقى ايه مصر؟ ممنوع يتغدى الا لما السينيور يقرر انه يتغدى. اذا كنتوا فاكرين ان انتوا فيه عذاب يعني. فلما تبقى غلط ان شاء الله هتعرف غلط. انا وانا غلط في واحد من زمايلي جه خدني في الاي سي وقال لي بص يا محمد ارفع عينك فوق. لو عينيك وجعتك تسمع شمس يا بابا. لو عينيك وجعتك في علامه ان في حاجه فوق اسمها شمس يا حبيبي. anyway فدول بقى بيستعملوا هايبوناترينيا يا هايدريشن هايبوكاليميا هايبوماجنيزينيميا هايبوكاليميا بالاضافه لكده في حاجتين هيزيدوا في الدم اليوريك اسيد والجلوكوز اليوريك اسيد وايه؟ والجلوكوز الاثنين هيزيدوا في الدم وبالتالي لازم تسال لما تيجي تدي لوك على تسال عادي كان عنده جاوت ولا لا لان لو عنده جاوت هتزود الالوبرينول ولو العيان دايابيتك خد بالك انك السكر بتاعه هيتبهدل مع الدايابيتك سلوك عالي السكر هيعلى فيل هاف تو كيب ذيس في المايند لما تقول العيان خد بالك ان السكر احتمال يعلى الثلاث ايام الجايين هيجي لك العيان بعد 3 ايام يلاقي سكره عالي يقول لك الدكتور ده فاهم هو بيعمل ايه، هو اللي قال لي قبل ما يحصل القصه دي. غير لما تدي له الدواء ويلاقي السكر بتاعه بهدل بعد ما ابتدت ليه بتاعك، يقول لك الدكتور ده بيعوق ده بهدل السكر، فاهمين ولا لا؟ فلازم تبقى عارف القصه دي كويس. انه بقى بتعلي جلوكوز معايا. and finally في حاجتين بيحصلوا كمان مع اللوب عند حاجه اسمها interstitial fibrosis ودي hypersensitivity. يعني ايه hypersensitivity؟ انرجي مش كل الناس اسمها interstitial fibrosis ودي هناخدها كتير ان شاء الله. والحاجه الثانيه اللي بتحصل لهم مشهوره قوي كمان اوتوتوكسيس، بس دي اون بروند يوز يعني بعد سنين طويله من استخدام. يعني الهايبر سنسيتي اكشن اللي هو الانترستيشن ديفايسز ده حصل انت عندك الرجي من لوب عرس، لكن الاوتو سنسيتي هتحصل في اي بني ادم بياخد لوب عرس فور لونج بيرد. طب ايه اشهر لوب عرس؟ لا تكسر بيرد ماي الدوز بتاعه في منه قرار 20 و40 وفي منه ابوز 20 و40 ملي جرام بتمشي قد ايه حسب الريسبونس اوف ذا بيشنت. يعني ممكن ادي اسرع في اليوم ممكن ادي قوسين ثلاثه، لكن يستحسن انك تدي اللازكس على معده فاضيه بيتر ابسوربشن يعني تدي قبل الاكل، وعاده بيكتبوا قبل الفطار. يعني تقول عايز خد قرص قبل الفطار ليه؟ عشان يبقى صاحي، يعني ما تديلوش قرص قبل العشاء وتفضل صحيه طول الليل في الحمام، مفهوم ولا لا؟ فبيبقى لازم عاده القرص قبل الفطار. اوعى تنسى انك لما تكتب لوب عربيك تكتب في نفس الروشتة بوتاسيوم، لازم تكتب في الروشتة بتاعتك لازم قرص قبل الفطار، الصف الثاني سلوك ايه ثلاث اضعاف بعد الاكل، سلوك ايه اللي هو ايه بوتاسيوم. واضح؟ انت بتعالج عيان خاص فيه هايبو اريثميا والهايبو كاليميا بتعمل ايه؟ متفقين معايا؟ في لوب عرس تاني اسمه بيوناكي اللي هو الاسم العلمي بتاعه بيوميتانايت، ده 20 times stronger than this 20 times stronger than this بيوميتانايت او بيوناكي. في واحد تالت اسمه ايثاكرينيك اسيد ده عاف عليه الزمن، ده برضه هيبقى كفار يعني اسمه ايثاكرينيك اسيد. في حته مهمه قوي في اللازم، بصوا لازم العيان لما يبقى عنده لانج كونجيشن لما تديله اللازم بيتحسن من قبل ما يجيب البول. يعني العيان اديته لازم اضربين تلاقي نفسه اتحسن قبل ما يجيب بول. ليه بقى؟ اللازم هو الدايركت الوحيد كمان اللي فيه فيروس، يعني مش بس بيعمل فيروس فيروس it is a virus but improvement by lasix occurs even just before viruses. Okay. الشركة اللي بتنتج لازك كانت حفلة عشان تعرف أهمية الريسيرش. الشركة اللي بتنتج لازك على فكرة بس مو لازم تدور it lost 6 hours لازك lost 6 hours. الشركة اللي بتنتجه كان خفاني بس الشركة دي عملت حاجة لطيفة جدا، خدوا كل الفلوس اللي لسه عندهم وحطوها في الريسيرش سنتر. قالوا الريسيرش سنتر كمل زي ما انت مالكش دعوة احنا عارفين بس انت مالكش دعوة الريسيرش سنتر تبع، وجم على الموظفين وما ادوهمش مرتبات وقالوا اللي عايز يكمل معانا مش هنقدر نديله مرتب. ففي ناس كتير سابوا الشركة وفي ناس قالوا نفضل عشان لقمة العيش جابلنا وبينهم برضه ايه؟ لقمة عيش يعني. فالشركة عشان تعوض الناس اللي هي اللويال ديت يدوهم اسهم في الشركة. بدل ما يدوهم مرتبات يدوهم اسهم. الشركة بتخسر. اللي حصل ان الشركة دي في الفترة دي الريسيرش بتاعهم اكتشفت، الريسيرش بتاعهم اكتشفوا اللازكس. مبيعات اللازكس في العالم 10 بليون دولار بير يير. فالموظفين اللي فضلوا في الشركه واخدوا اسهم الفاضي مش كويس وضعه بقى عنده قصد سنين يتفرغش. فدي قصة مشهورة جدا في مارس، يقول لك ايه لو بتفلس ما تقوليش اسهم دي اللي بيشتغلوا معاك حتى يتفرغش عارف مكنة الإدارة. لو حصل ان انت شديت لك تاني حتى يتفرغش ان انت اديته اسهم قاعد معاك في مكنة الإدارة وهينتقم من كل الموجودين وتش هابل مع شركة سيدي جلاد. طيب دي اول مجموعة من طيارات السريعة بتشتغل عنده. في مجموعة تانية من طيارات بتشتغل في المنطقة هنا سوري هنا اسمها فاير فايت معايا شغل في بداية الديستا كومبيوتر انت بجاني اوف الديستا كومبيوتر بتعمل ايه؟ بتعمل نفس الاكشن بتعلم بس على بداية الديستا كومبيوتر مش على اللوجو فات الفاير فايت بقى الفايت افكت بتاعتها. خش معايا هنا دي عم بصوا لي هنا معلم الفايل افكت زي مين؟ بس خد بالك الكالسيوم الفايل افكت بتعمل له انكريز للضغط. الفايل افكت بتمنع الكالسيوم الشبيش وانا قلت لكم الكلام ده وهايبا وهايبا كالسيوم دي قلت لك وهايبا كالسيوم عليها بلوب فعايز اوعى تقول لي ده عايزكم تصبر لازم يبقى ايه؟ لان الفايل افكت من ضمن اسباب الهايبا كالسيوم مفهوم؟ يعني الفايبات زي دوب بالضبط لكن الفرق بينهم في ايه؟ في الكالسيوم. وفي فرق ايه؟ احنا قلنا اللوب بيعمل انترستيشن فايبات الفايبات بتعمل انترستيشن فايبات اللوب بيعمل اوتو توكسيسيتي الفايبات لا ما بتعملش اوتو توكسيسيتي بتعمل ثرومبوسايتوبينيا. كان من ضمن اسباب الثرومبوسايتوبينيا تكريس ريت برودكشن كان سببها الافراز يعني والبيسول بوربوريك اسيد ودرج از فايفايت. فالفايفايت في فرق بينه وبين اللوب الكالسيوم فايفايت عالي الكالسيوم والاوتو توكسيس فايفايت ما بتعملش اوتو توكسيس لكن بتعمل ثرومبوسايتو. طيب كلام جميل خالص ايه فايفايت بتاع اخر في هايبو كلور فايفايت وكلور تايتور مش عايز افتح صوت الدور مش هتعرف ايه دلوقتي لا تتبقى الحوار مضيوط غير دلوقتي. اوكي المجموعة الثالثة بتشتغل هنا بس بتشتغل على بيست كومبيوتر كبير خالص على السايت اللي بيشتغل فيه مين؟ الاوتوستير بتعمل انهبيشن للاوتوستير. ما دام عملت انهبيشن للاوتوستير يبقى ما فيش صوت من الووتر ريتنشن هيتضرب وفي نفس الوقت ما فيش بوتاسيوم على هيدروجين اكسيت ريشن فالبوتاسيوم في الدم ايه؟ يعلى وهيدروجين في الدم يعلى. الادويه دي اسمها بوتاسيوم ريتينينج دايركت دي بتشتغل على تستر تيبيوس بتنهبت الاسفايرونو ده سوري بتنهبت الاندو ستير بما انها بتنهبت الاندو ستير هتخلي العيان يجيله بوتاسيوم عالي في الدم واسيد عكس اللوبوسايزايت. اللوبوسايزايت كان بيوصل البوتاسيوم. الادويه دي بتعمل ايه في البوتاسيوم؟ تعليق وبتعمل شويه اسيدوز على خفيف لكن مش دي المشكله الحقيقيه بتاعتها. سبايرول لاكتوز جايلك مصري ريفلكت تسمع سبايرول لاكتوز تتنشط من مكانك وتقول ايه؟ جايلك مصري. دي المشكله الحقيقيه بتاعتها ان البرونديوس بيؤدي الى جايلك اشهر دي الادويه اللي هو السيرولاكتون والتراي امترين والاميلو بعيد. شكات الادويه شكات واضحه جدا. قال لك السيرولاكتون بيزود البوتاسيوم صح؟ ولازم يعني البوتاسيوم. قال لك طب ما نعمل قرص اسمه لادي لاكتون لازم على السيرولاكتون وبالتالي ده يلغي الافكت بتاع ده. ده بيعمل هايبركاليميا ده بيعمل هايبوكاليميا يبقى يصلحوا بعض ومش محتاج ادي بوتاسيوم وكده كمان ادي تو تايرت ابقى سيم تايم. ففي في السوق دلوقتي حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها موتيفيت ده فايرزايد ومعاه تراي امترين او اميلو بايد يعني فايرزايد معاه برضه بوتاسيوم للتاني ده عارف اسمه موتيفيت. الدواء ده نفس الفكرة الفاير تايب كان الهايبوكاليمي صح والتراياميسين او الاميلوبايد دول بتاسم لتاني فبالتالي ده بيلغي ده كده دي تخص واحد المدرات اللي بيستخدم في علاج الهايبوكاليمي كتير قوي وبالتالي ما بقاش في السوق فيه فاير تايب لوحدها بس الفاير تايب معاه الاميلوبايد اللي هو القص اللي اسمه ايه؟ موديو لكن ما فيش فاير تايب واحدة عشان كده قلت لك هتخص دول اوكي؟ الحاجة الوحيدة اللي يمكن عايزين نحفظها دول هي سبايونو لاكتون مع لون مع فاير تايب مع لون طيب في دواء بيشتغل هنا عند البروكسيمال كومبيتيتف تيوز الدواء ده اسمه اسيتوزولامايد تاكالتونيك ان هايبريز ان هي بتشتغل على بروكسيمال كومبيتيتف تيوز ده بقى عملت بس بدل عشان السوق لانه بيعمل كبير اسيدوز بيستخدم حاجات معينه في الطب ما بيستخدمش كدعاءات بيستخدم في الجلوكوما بيقلل اكواس هيومن فورميشن وبيستخدم في الهايبر كابلز بيستخدم في الهايبر كابلز وبيستخدم في جلوكوما وبيستخدم في الميتابوليك الكالوز اذا كان هو بيعمل اسيدوز فبنشغله في علاج الكالوز واضح لكن هذا العربي is not used anymore متفقين السؤال الشهير بقى What are the uses of diuretics in medicine? خليك زمان ده بالصوت. What are the uses of diuretics in medicine? عارفين ايه هنستخدمه في السيرما القديمة مش كده؟ وهنستخدمه في الهيدروجيسس. صح؟ في البرين الجلوكوما طيب الاي طيب الاي هنستخدمه في ايه؟ جلوكوما. الهارت هنستخدمه في الهايبرتنشن والهارت فيلير. لون كوبرمونيت او سيو بي دي ليفر اعتقد ليفر ستين هتعطيك طبعا مش كده ولا كدني تستخدمه في الاكيوت بينا فيه يعني تستخدمه في النيكروتك سيندروم عشان يعني دي البايرس مش كده رد ولا طيب ايه تاني ربنا يفتح حل البوتاسيوم تيرينج دايريكتس هنستخدمها في الهايبر اوبستونيزم كونز سيندروم والكوشي اللي هو الاندوكراين انا بس سيستم سيستم مفهوم انا قلت تعالى كابتن تعالى اعمل ايه ليكم ليكم يا فندم هي قهوه معاك فاتن فده الدايريكتس واستخدام الدايريكتس في المدرسه لان خد بالكم في ترند اليومين من فات والسنتين اللي فاتوا يعني ان هم يجيبوا اسئله في الدرجه يعني السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها كان في اسئله في الدرجه يعني السنه اللي فاتت كان في منشن سايد افكتس اوف الفورورد اميودالون وسيبو بروكساسين وده هو ثالث بس ما كانش فاكر كان يعني معنى كده ان هو ممكن يسالك الفارماكولوجي انك تسكت جروب تيسوي تراعات as they use in medicine مش عارف ممكن ولا فرق واضح ايه استخدامات تراعات اللي احنا قلناها في استخدامات تانية ليها هايبر كاليم ونستخدم اللوب تراعات في الهايبر كاليم مش كده ولا لا مش عارف تستخدم في intoxication تستخدم intoxication هتقول دعوة بالتفصيل يعني اوكي معايا ده الانديكيشنز اوف دايركتس المنسن واحنا عارفين ايه هما دايركتس كل ده احنا بنشتغل على ايه؟ ريلود دي دي دي دي بين انفكشن بين دايركتس دايركتس دايركتس هنشتغل على القصه دول هنشتغل على الأصل لود ازاي؟ حط لون عايزين نقلله ولا نزوده؟ سامع؟ نقلله. هنقلله ازاي؟ بارتيريا غصب عليك، ارتيريا غصب عليك، وانت عاوزك بالون مش كده؟ يصير اول حاجه هي ايه؟ ارتيريا غصب عليك. مين هما الارتيريا غصب عليك؟ الناس اللي نعرفه في حاجه اسمها ايه؟ انهيبيتورز، وفي حاجه اسمها الاربيس. الأجيو تيرز كوبرت إنسان ليه فونكشن تاني. الانزيم ده بيكسر الجلاند جلاينين. بيكسر الجلاند ايه؟ الجلاند جلاينين ده انفلاماتو ميديت. لو اديت ايه انهبيتور يبقى مش هيكسر الجلاند جلاينين. الجلاند جلاينين ايه؟ ديزيز. بيعمل الجلاند جلاينين بيعمل لنا سايد افكت. يعمل لاي ريتيتيكا بيعمل ميتاليك بيس او دماغ. فاضل بس حاجتين هنضيفهم. ضمن الانديكيشن انك تستخدم الاي ام انهبيت للدايابيتيك مايكرو البومنوري صح ولا لا؟ بيشربوا الدايابيتيك مايكرو البومنوري. قوم الادكيشن هم استخدموا في رينال انفيرمنت وعلاج في رينال قصد ايه؟ سيرو. هتكتب معايا بس دي واحده. حته رينال انفيرمنت يعني ايه؟ رينال انفيرمنت يعني كرياتين اكتر من ثلاثه. الكرياتين اكتر من ثلاثه ممنوع تدي ايه؟ ايه نيرف. واضح؟ طب لو كرياتين واحد هننتج ده نورمال. طب لو كرياتين اثنين هدي وانا معهم يبقى تاني. كرياتين ثلاثه ممنوع. قول لي كده بتحط كرياتين كام؟ ثلاثه. واحد عادي هديه. لكن ما بين واحد وثلاثه ده في لينا ديبرمنت ولا لا؟ بس مش كبير. هدي ايش وانا خايف؟ ان زاويه لينا ديبرمنت ده هنعرف يلغي كوباسيت ليه؟ كانت هنعرف ان فرص ان شاء الله ليه لما بندي اكس انهبيتور وظائف الكدني بتبوظ. فالنقطه بقى لو عايز جالك كرياتينين بتاعه فين؟ هتدي الاكس انهبيتور بس تطلب منه انه يعمل لك كرياتينين تاني بعد ثلاث ايام. بعدين لو الكرياتينين زاد باكثر من 25% من البيت لاين دول ليه؟ يعني ايه زاد باكثر من 25%؟ انا بديه بكرياتينين كام؟ احنا بديه باثنين بس انت بقى مش هتبقى كرياتين كام؟ باثنين. 25% من اثنين يبقى كام؟ نص. لو بعد ثلاث ايام لقيت الكرياتين 2.7 وانا بدي بعد ثلاث ايام لقيت الكرياتين 2.1 كمل ايه؟ يبقى لو كرياتين اكتر من ثلاثه هنوقف الواحد لثلاثه والاطفال في الايدين. If there's rise of creatine by more than 25% from the baseline, stop ACE inhibitors. واضح؟ ده معنى كلمة renal impairment. شباب ايه انواع الACE inhibitors اللي تعرفوا؟ الاشهر واحد فيهم اللي هو الكابوتيل كابتوبيل وفي انالابيل. بس هو الكابتوبيل في ميزه وعيب. ميزته انه غاب الاكل مش بسرعه. عيبه الديوريشن بتاعته 6 ساعات ل 8 ساعات فلازم تديه 3 مرات في اليوم. اوكي؟ الكابوتين يستحسن ينتج على معده فاضيه يعني قبل الاكل. القرص 25 ملي جرام. القرص كام؟ وهتلاقي عليه اكس كده. الاكس دي مش غرامه زينه. لا الاكس دي غرامه انك شدك تديك ربع قرص. هتديه بيت من بايه؟ ربع قرص قبل الاكل ثلاث مرات. لو العيال بلاد بريشر بتاعه استحمل ما حصلوش هاي تنشن ثاني يوم بتزوده نص قرص. وبعدين قرص كامل. ماكسيمم دوز قرصين ثلاث مرات في اليوم. يعني احنا بنبتدي بربع قرص اللي هو كام؟ 6 وربع. القرص 25 مللي يبقى احنا بنبتدي بربع قرص اللي هو 6 وربع. الماكسيمم بتاعك 150 اللي هم ايه؟ قرصين ثلاث مرات الماكسيمال دوز 150 ملي جرام. طب فين؟ يعني بجيب من 6 ربع والماكسيمال دوز بتاعتها كام؟ 6 ربع ثلاث مرات الماكسيمال دوز 50 ملي جرام ثلاث مرات. مفهوم ولا لا؟ شباب اديني تبعها. انت بادئ 6 ربع ثلاث مرات تحت بيها 50 ثلاث مرات اهي. 6 ربع اول بس 6 ربع كام بيها؟ ستة ربع ثلاث مرات الماكسيمم كام يا المشكلة في الكابوتين الحقيقية ان الطول العيان يبقى ثلاث مرات في اليوم. مفيش عيان يا ولاد بيبقى اونلاين يعني عينيه بيتهب او ينسى او في الشغل. فطلعوا لنا ايه انهيبيتورز لونج اكتنج بتاخد وان داي ويغطي اليوم كله زي الدستريل ترايفيز ثم العيزينو فيلو تقوم على شباب لونج اكتنج ايز الاسبوع راح فيه قوي في تراي ايز وفي كوبارتين وفي الدستريل في راح فيه انا عايز افتح الدوز بتاعت الكابوتين. Also, that ACE inhibitors are the main line in the treatment of heart failure. What I'll tell you about that case. عشان بتقلل الأبو دوز فبتقلل المورتاليتي في heart failure. ACE inhibitors are the main line in the treatment of heart failure. إنها بتقلل أبو دوز فبتقلل المورتاليتي في heart failure. الأبو دوز بتقلل المورتاليتي في heart failure. دايما الكارديولوجيست بيبقى عايز يدي العيان بتاع الهارت فيلير ايه؟ ايه الهارت فيلير؟ الكارثة لو جالي عيان عنده هارت فيلير الكرياتين بتاعه اتنين جربت الايس انهبيتورز بعديها بثلاث ايام الكرياتين بتاعه بقى 2.8 هعمل ايه؟ طب الحل عايز اديله باص بايظ تاني مجموعة هنستعملها اللي هي الارجس يعني ايه ارجس؟ الانجيوتنسن 2 بيشتغل على 2 ريسبتورز AT1 و AT2 ريسبتورز انجيوتنسن ريسبتورز 1 وانجيوتنسن ريسبتورز 2 لما بتقفل AT1 ريسبتورز بيحصل برضه مايليتيشن ولما بتقفل AT2 بيحصل سايد افكت. ما انت عايز تعمل ايه؟ H1 فطلعوا لنا سيلكتيف H1 ريسبتور بلوكرز عندنا سيلكتيف مين؟ H1 ريسبتورز بتعمل لي فوسفورايزيشن غير فايت افكت دي تحفه يعني انت بتستخدمها في عين مين اللي بتعمل مفهوم الادويه ولا لا؟ صح؟ لكن الادويه دي غاليه جدا اشهر دواء في المجموعه اسمه نوسرال تاكس واسمه في السوق طارق بالصعيد طارق واضح وفي ادويه ثانيه يعني في ايه من هابت سوري ارجس كتير قوي حتى كام في بتاع الروبان في حاجات كتير قوي لكن هو اشهرهم الطارق. النقطه بس المهمه الانجي بتنزل من سبت البوكس المنظر ده دي تحفه خد الفوائد بتاعك ايه انهبيتورز من غير ها بعد كده هو ممكن استخدمها من غير ما اخاف من الكدني صح ولا لا؟ بس في نقطه لو الارض كانت كده فعلا كانت الايه انهبيتورز اختفت في السوق عندي دواء بيديني نفس الايفكت من غير سايد افكت ما كانش حد بيديني هيستخدم الايه انهبيتورز تقول لي غالي اقول لك توصل الكدني يا راجل ده بقينا نتفهم. لكن انا عايز اقوله لك الايس انهبيتورز ار ماتش ماتش ماتش ماتش بيتر ذان ارجس يعني الايس انهبيتورز الايفكت بتاعها احسن من ارجس بكتير وعشان كده لغايه دلوقتي الايس انهبيتورز ايه؟ موجوده. الارجس بتعمل ايفكت زي الايس بس اقل منها بكتير قوي وادويه غاليه على الفاضي وانا بالنسبه لي يعني انا بعتبرها شامبوهات يعني الايس انهبيتورز هي الدواء الارجس دي شامبو يقول لك محمل عنده شامبو وحاجه غلط فيها هيتحسن لا فالارض دي انا ما بعترفش بيها بس دي وجهه نظر غيرها لكن كتب بتقول لك استخدم الارض لو في كونتر اكتيشن من ايه؟ خصوصا عن عنده لينا الايه؟ شباب واضح؟ طيب الدواء الثالث اسمه الفا ميثايل دوبا هتكلم عنه بالتفصيل باذن واحد احد في الهايبر تنشن المبدئيه الدواء ده بيزود الرينا بلاد فلو ها بيحبوه قوي وعايزين نعدوه غصب عنه وعدوه هنا لايه يبقى ادي الثاني دواء وكده معانا غصب عنه هنا لايه البيرمت الابل والابر ده بيحبوه بتوع الكبد بتوع الكبد بيعشقوه لانه بيزود لينا البلاد فلو بيعمل شويه سايد افكت على خفيف هي مريضه يعني على شويه سيستمك لو على شويه هيباتايتس على بسيط كده وشويه كاركتر فصايد افكت ايه؟ اه خفيف تيجي تتكلم بتوع الانفراش تقول له يا عم الراجل ده مشيته مش متظبطه قالوا هايبر بلاتينين ولكن كده زي الفل تقول له الراجل جاله سيستمك لو الله يخرب بيت يقول لك فول كده انتوا عارفين اني مش شايف غير ايه؟ كده كليتين وحالي وانت ماشي عليه هو بالنسبه له انت كليتين وماشيين على حالك اللي بالنسبه له يا جماعه عن الجوي ده هو ما بيكونش شايفين غير موضوعك وبالتالي بيبدو الاوتوماتيك اللي هو الاطفال مثال دول كميه كبيره قوي وما لهمش دعوه باللي بيحصل اهو هو بالنسبه للعيان قدامه في الكرياتين ايه؟ هو شغلانته كرياتين العيان هيفرح بالكرياتين اللي ايه؟ بيقل خد الهيموجلوبين بيقل دي موضوع تاني يعني في نفس الوقت اللي الكرياتين فيه بيقل الهيموجلوبين هيقل صح ولا لا؟ يعني هيموجلوبين كريم موتور يقول لك موتور كريم غير سيستمك لوبر غير هيباتايتس بعطيك كده في الدواء هنتكلم عنه بتفصيل اكتر فين؟ الدواء الثالث السوري الرابع اسمه الفا بلوكر بيبقى الفا ريسبتورز دواء اسمه بلازوستين واسمه في السوق بينيبرس بيزود الرينا بلاد فلو يعني يشتغل في عينين رينا انفيرمنت دواء تحفه ده ثالث دواء يشتغل في رينا انفيرمنت ان شاء الله لا بعدنا الالبس والالفا ميثايل دوبا والالفا البلازوستين او البينيبرس في السوق بيسموه ميني بريس is because it minimizes pressure ميني بريس الدواء ده رائع تحفة كل المقاييس بيزود لينا بلاد فلو وبيحسن الكيدني فانكشن وبازو بايليت تحفة عيبه حاجة عظيمة تولرانس يعني بعد ما تستخدمه فترة يبتدي ياخد الايفكت بتاعه تضطر تعلي الدوز تعلي الدوز شوية يشتغل وبعدين ياخد الايفكت بتاعه فتعلي الدوز لغاية ما توصل 5 او 6 ملغرام وبعد كده تلاقي ايه؟ مفيش رسبونس. لولا الدولار كان الدواء ده بقى احسن دواء في العالم. اوكي؟ كان يبقى احسن دواء في العالم ده. طيب، بقية الادوية بقى. الكانسر شنب واكرز هنتكلم عنها في الانجاينا ان شاء الله. الهيدرولازين دواء رائع بيجيب نزيميال سيستمك. دو بس. المايكروبوسايد هنتكلم عنه في الهايبر تنشن. وده دواء مهم جدا جدا جدا الصناعات فيها باظت عليه وبيشتغل في سيمبل سيتويشن بيكوز ات از ان دراف فينس بيشتغل في الامرجنسي هنتكلم عنه بالتفصيل اوكي لكن الكلام عنه في الهارت فيلر بالتفصيل هو مين؟ ايه الهارت which is the most important line of treatment مفهوم ولا لا؟ طيب خير انك تدي ارتيا باظت عليه عشان تقلل الافتر لود في حاجة تانية بنعالج بيها الأفلون؟ اه حاجة اسمها الانترا اوت بالون انترا اوت بالون كاونتر بالفيشن الفكرة في ايه؟ الانترا اوت بالون في الفكرة ان الكاسة تيجي على رجل العيان داخل من رجل العين قطارة من الكيمة القاضي اوكي؟ هندخل من الكيمة القاضي ايه؟ قطارة القطارة دي هنزقها هنزقها هنزق القطارة غاي هنوصل هنا القطارة دي فيها بالونة طبعا بقية القطارة طالعة من رجل العين صح؟ معايا؟ القطارة دي يبقى قطارة طالعة من رجل العين بالوصلة بجهاز معين هروح بيعمل ايه وانا في بالون البالونه دي بتعمل ايه؟ اول ما نقوط ايه؟ نقوط كبار جيم يعني جوي جيم بعد شطور البالونه دي بتتنفخ لما تتنفخ البريشر هنا يحصل ايه؟ ابقى ورجع مرة جديد. هنا طلع عرض اسمه ايه؟ لما تقولش هنا جديد يبقى بلاد فلو في القرى يتحصل ايه؟ جديد. فالبالونة تجيب بعد سوء بتزود القرى بلاد فلو فتحسن عينين السيستم خالص البحر. اول ما يحصل سيستول والاوضي فاز يفتح البالونة دي بتغطي. لما تغطي تقولش هنا يحصل ايه؟ يلج. فالأفضل لوت وده ما لبس ليه؟ يلج. تعالى لا فتعلم كده الأفضل معرفة الغاز فيه. فالبالونة دي تستخدمها في عينين إسكيميك خاص فيه. عينين ايه؟ إسكيميك خاص فيه. خاص فيه بسبب كونر إسكيم. كده ان يزود كونر بطلوديوم بعشتو. زود الأفضل روديوين بعد صوت القارب ويتقال الأفضل روديوين في الصوت فتحط الغاب فيه الإبرة عوضة المالون مش كريتها ليه عندين فبنستخدمها تفري هذا بريتش وسيرجي لأن جاني عيان عنده معتاد الإنفاق مثلا أو عنده أنجاين مش كيف الحاط فيه ومدخلات غاب فيه وسيبير سكية وعايز عالكو باي زي ما نعم على سلايمة بالأفضل يا مسلسل عايز ندخله سيرجي بس لازم استابلايز فيرست اخلي بوزيشن بتاعه احسن عشان ما اخش سيرجي او اخش على الاطار احط الايد اوت بالون الايد اوت بالون هتحسن الدنيا جدا وبعدين تخش وانت على ايه الايد اوت بالون تخش سيرجي او تخش الاطار انت جاست ايه ابريتش و سيرجي او كابتن جايد ليش لغايه ما طلع السكيب او ده يعني حسين الغاز فيه ليه وحسين الثاني برضو ايه اسمها انترا اوت بالون كاونت فاصلشن هم وصلنا في جهاز بره ريس العيان دي هو البالونة دي مش هتحط واحد نايم كل ما اشوف الاوت الباب يفتح يروح فاضي البالونة وكل ما الاوت الباب يفتح يروح نافخ في البالونة متعبة مش كده دي ما بديها تبقى كتير شوية فالفكرة ان في جهاز بره عمال بيبص على الاي سي جي بتاع العيان اول ما يلاقي كيو اي اس كيو اي اس معناها ستور يعني فلتة تحضي بالون يعني انا بوصله بس من قلبة العين او ما يلاقي ناس الكيو عرس يحضي فاضي بالون الكيو عرس خلص يحضي ناس بالون يعني بيها تستون ان ده استون مفهوم ولا وضع ده فيه الجهاز اللي بره الغالي اللي بتنفخ الهيليا مش هوا عشان لو بالونة فقاعد الهيليا ما عملش ايه الامبوليت الهيليا بيدوب في الدم وضع وانا خلاص انا لا ده الافضل تعال نتكلم على الكونتراكتور احنا اشتغلنا على البيلود اشتغلنا على الافضل لود عايزين نشتغل على ايه الكونتراكتور ونعمل الكونتراكتوريتي اولا مجموعه من الادويه اللي اسمها اينو تايز إن شاء الله لان في الشرط انت بتتابع مادة انا الغريق فما الخوف من البلد. يعني العام بيبقى الشرط بتوع البصرة مطبق جدا، تعرفين بتوع البصرة شغلينكم الكلام، بتوع الزراحة شغلينكم قطع، يعني انت راح تسمعك واجهة قطع اثنين راح بتاع البصرة تعرف صباحك بيبقى كولة تحت تعرف بالجنبين، تعرف هل صباحك لد ولا بلوش ولا ابيض، تعرف النيل بتاع الصباح يبقى فيه هيموجز، طب الضافر بتاع الصباح يبقى ابيض اللي هو بقى ايه انت بتنشا ده الجزء من الصباح اللي بيوجعك، وفي الاخر هيبقى اسود تعرف بلد ما تنشا ده الجزء المشهد. مين احسن ناس فيهم؟ ما بدناش الكلام الكتير وما بدناش برضه في القطع يعني مش غاويين. فلما يجي لك عامل شعر تلاقي بتاع البطن وتيجي تدي كده توابس بتوع الكارديولوجي بقى اللي هو كارديولوجي بطن والافتر لود وهيزود الافتر لود وهيزود اللود على الهارت عمال ما يخلص الليتر عن ايه؟ لو عجبك ادي الجثه زاد عليها الافتر لود خايف على الأفضل على الجثة دلوقتي بتاع البطة ما فيش منها بطة، لكن تعرف أي شيء ما تلوح أرفع الضغط وبعدين يتكلم، نرفع الضغط وبعدين يتكلم صحيح عارف الأول مفهوم ولا لا؟ وبعدين يتكلم مع بعض. حتى في قاعدة في كتب الـ IQ بس هي قاعدة موجودة يعني إيه قاعدة كبيرة شوية يقول لك إيه؟ Imagine work with the devil to improve your patient and then begin your pain. In the emergency, work with the devil. اعمل مع الشيطان. Work with the devil. To improve the patient and then begin your pain. يعني اضحك على الشيطان. العب معاه. طب في الامرجنسي. ولما العين يتحسن استعد ايمان. طبعا هي قاعدة سهلة يعني. مش بنعرفش مع الشيطان في اي وقت لكن دي قاعدة مكتوبة في الطريقة. Adrenaline is used. تعالين عندهم heart failure and shock. To improve the blood pressure. And then we will discuss time they talk. Once the shock has resolved. يبقى قالت Adrenaline بقى ودي حاجات ما تزودش الأرض اللوز أنا معاك. أوكي؟ الدواء ده ignore Adrenaline بيشتغل على الألفا بس. لا مش حاضر هدف عنه ده دواء زبالة. ما قدرش أديك في heart failure. ما بيزودش كارديك أوتبوت بيزود الأرض اللوز بس. لكن يشتغل في السيبتك شوك. المشكلة في السيبتك شوك تاني البازو بعد تيجي ده بيلم السيركليشن في السيبتك شوك. ماشي؟ الحاجة الثانية. الدوبيتامين بيشتغل على البيتا بس. Which is بس. معايا؟ الدوبيتامين بيشتغل على البيتا بس. عبيتها بس وش يستك انه بيزود الكاردي كابوت يزود من غير ما يزود الاكتر لود فده the best one in heart failure patients. الدوبيتامين هو احسن واحد فيهم لو heart failure patients so long in a patient is not shot so long in a patient is not shot. لكن لو شرط تحوش فيه ادوية مفهوم ولا لا؟ واضح؟ الدوبيتامين بيشتغل على عبيتها. الدوبامين بقى بص معي حسب الدور حسب الدور انا من واحد لخمسة مايكروغرام في الكي جي في المنت بيشتغل على حاجة اسمها دوبامينرجيك ريسبتور ودي بتزود الرينا بلس فلو دول دي بيستخدمها في عيين عندهم رينال انفيرتر. من 5 ل 10 مايكروجرام في كي جي في مينت بيشتغل على بيتا وبيستخدمه في الهارت فيلير. دي دول بتاع الهارت فيلير. اكتر من 10 مايكروجرام في كي جي في مينت بيشتغل على الالفا فيشتغل في تقييم الالفا الشعر. متفقين ولا لا؟ هستخدم في علاج ايه؟ الشعر. واضح؟ انا اقول لك انت طالع الصحراء. واحد معاك واحد من هنا انت مش تاخد ايه دوبامين ليه؟ قابلك عايز الصحراء عنده هنا للجامد هستعمل الدوبامين، قابلك واحد في الصحراء عنده هاف فيجر دوبامين، واحد في الصحراء عنده شط دوبامين معايا. بتاعي تركيز دايما تجيبه دوبامين تركيز ماشي. لا عيان في العمليات هنا للجامد شغال عام هاسفيدر او شغال عام داخل منه بشكرا معالي الدوز بقينا ايه بنرفع ضغط امين ولا لا؟ الدوبامين والدوبيتامين والادرينالين والنوع ادرينالين ككاس دوبامين فيه وعيد خاصين كلهم اضربين مفيش منهم قرى، فبالتالي بيستخدموا في الامرجنس معقول هتيجي تعالي تضربينا دراج تاني فما ينفعش تستخدمه في مومنتم دي ار يوز اونلي دورينج امرجنس يعني يوز هون الديوين. طيب في مجموعة تانية اسمها الفوسفودايستريت انهبيتورز اسمهم ايه؟ فوسفودايستريت انهبيتورز اعتقد ان كل اللي بيعملوا بينزل ميه عشان يهبط المنطقة شوية يعني ما تخش ميه قدام المحل. المهم ايه بقى حكايه الفوسفور دايستريت انهبيتورز؟ البيتا بلوكرز سوري بيت الكاسبرامين بتزود الكونتراكتيلتي كاسبرامين عن طريق بيتا ريسبتورز. الكاسبرامين بتشتغل على بيتا ريسبتورز وبيتا ريسبتورز بتطلع ادينايل بتزود السايكليك ان بي والسايكليك ان بي هو اللي بيزود الكونتراكتيلتي مش كده ولا لا؟ ها؟ السايكليك ان بي بيتكسر بانزايم اسمه فوسفور دايستريت بتاعت الجميع تكسر الانزايم اسمه ايه؟ الانزايم ده حلو ولا وحش؟ تعالى عم غلط فين؟ وحش وحش غلط ليه؟ ده وحش غلط لانه هيكسر السايت اللي فيه حبيبي مش هيزود الكونتاكت زيرتي. يبقى انت عايز تعمل ايه في الفوسفو دايز مين؟ نعم صح ولا لا؟ لازم تمنع الفوسفو دايز نمنعه عشان يفضل السايت اللي جنبيه معايا؟ ففي ادويه اسمها فوسفودايستريت ايه؟ انامل بتشتغل ان دايت ان دايت على طريق ان هي بتخلي فايت كريم يفضل موجود ما يكسرش. 10 هذه المجموعه دواء اسمه امايلوفيلن. دواء اسمه ايه؟ امايلوفيلن اذا فوسفودايستريت ان هيرتو ستيميليت الاسبيراتوري سيستم ويحسن الكونتراكشن اوف الاسبيراتوري بروسيس وبرونكو دايليت وهيموتروبيك ودايوريتيك وناقص ايه؟ يجوز العرض. يعني الامايلوفيلن بيستمر في الاسبيراتو ايه؟ سنسر بيستمر الاسبرين في الاسبيراتو برونكو دايليت هيموتروبيك اند دايوريتيك وناقص يجوز العرض. دواء رائع كل ما قيل بس هو في شويه عيوب بسيطه مفيش منه غير انزابين الاورم مين هيرت في الجي اي تي الحاجات اللي انتوا بتشوفوها في السوق اللي التكلين والكلام ده طايو فيز مش عمايلو فيز اللي ده طايو فيز. انا بتكلم عن مين؟ عمايلو فيز اللي فيه فات واضح؟ طيب يبقى مشكلة ان هو انزابين دي اول واحد. المشكله الثانيه عمايلو فيز لو بصيت اي كتاب اجنبي هتلاقي واحد طالع من كتاب عن كلمه امينو فيلين ونازل على جزمته في بوسي يعني تلاقي بقى ده واحد راح ناطط الكتاب جنب كلمه امينو فيلين ونازل على جزمته حسب على جزمتك بلاش امينو فيلين فاي اي حته يجاب فيها كلمه امينو فيلين هتلاقي هذا الشخص ناطط بالكتاب ونازل على جزمته. اول ما تقابله تساله في اي حاجه تقول لك الامينو فيلين بيعمل كونفرشنز وقالت بيعمل ايه؟ احنا مش بنعمله فاصل ما بيعملناش كونفرجن. يعني مثلا الطير قطه التراكيب بتاع القمار او ديبس ولا القاع الحشري ده انا مش قصدي يعني مش قصدي ان انا احسه، لكن لو حصل وقريت في ديبس او القمار هتلاقي بس الكاتبه تدوس انت انت مالك يقول لك تدي في السلم مش عارف 4 مليون في الترسلات، بس ايه اللي جاي في الحاله ده هتدي اسعار ابحث من بنسبه 100 القمار مفيش اسقاط الكاتب لي جرام 10 ملي جرام في الترسلات انت لاقي نايف اصلا يعني واقف بيدي 200 ملي جرام مثلا وهو ضريبه بتاع كده في فرق بشع في الجريدر في فرق بشع جريدر هقول لك على حاجه بنادول بارامول بنادول ابيمول البنادول بيخفف من الصداع الابيمول بيعمل صداع مش كده الابيمول عبال ما ها تحس دماغك منمله شويه محتاج لك 10 ضربات يعني تحس ان هو الصداع ابتدى ينفذ شويه لكن البنادول قصوى كده قصوى خدوا بالكم حكايه الاكتف بيتر عملوا كده الضغط ويجيب كوبا شويه بس هتلاقي الشغل اصلا عايز اقول لك ايه ما بنشوفش حاجه منهم لان الذين الظلمه بيسلمون عملوا كده بس بيعملوا زي الفل تقول لي بيجيب الفكره ولا لا بس عمري ما شفت حاجه انا اتعلمت الكلام ده بالبنايه الصعبه او بالارض بتاعت الولاد احنا لما بنعرف المرء القديمه في قصر العين في بروتوكول الشباب بتوع قدام العين منطقه غلطه تقول لي ماما غلطت تديني 5 امبولات دم تروح مديها العين 5 امبولات دم 45 بالسنه اللي جايه العين تديني ينفع يورين تديني نفسه ايه يضحك انا شغلت في بلاد الوقت الوقت والستيت يعني فاشتغلت معاهم في الاول شهر كده لقوني شغال كويس فقال لك هو طبيعي بقيت بقى متشبع فقعدت دخل عليا برمان خدت الوضع بتاعه بس انا 5 تابولات مسكون غلط المبرمجه بصيت كده قالت لي اي شهور لا شهور انا ممكن نعملها كل يوم قالت لي كده صايم قلت لها صايم انا صايم بس فاكرين ايه يورو يا ما عملناها وقعت من هنا راح مديها 5 سنين العدد داخل صف 160 على 90 وقدر يتقاد بقى 80 على 90 ياز الفول ما كانوش لاحقين يفطروا العيال بيتفطروا كيس الفول عبال ما يرجعوا يقول الثاني خلص يا زمان الراجل فتح على مكان الشغل بقى دي هايدريشن رنجة رنجة الراجل مشي 7 ايام مشي فات على نفس الصنايعي هاي العيال جايب هرمون الجديدة هرمون جديدة على راس الراجل جيب الأجيو كان لبنان كان يوم عادي يقول لي الحالة ده قلت له ده هرمون جديدة وده كان جديد بتاع قال لي طب على جبت له صلاة قال لي لا ما عرفت مختلف هرمون جديدة مع الله راس الراجل خبط وبتكلم معاه بالعربي طبعا عشان دي كلمة الجديد وده من غاضر يعني خلاص قصة من الجزمة لازال الان بس بعد ما طلع بالطلب توش يتسحب للسوق بيعمل بيبير كومبوسايت بيبير كومبوسايت كارديوز في الفلوس دي اقول مش لازم تطلعه وفضوه حطناه في العيش بيتهي وبينا بنستعمل رجعنا تاني للجزء زي بوم الحد خلاص ف أمينون أميجرينون are only used intravenous in emergency. We cannot use them as oral treatment because if they are used orally for a long period of time, they will produce severe thrombocytosis. Okay? بعد كده أقول إن إنسولين أسمى 900 ألف جنيه. أقول الواحد يعني لو عايز تلف ثلاثة أقول عايز 3000 مش 900 ألف يا عبقرية من الدين 900 ألف المهم لكن ده 900 ألف يا شباب لباع خليكم معانا ليه أحط لهم مرتين ثلاثة المهم معايا يبقى المجموعة تجينا ثلاثة اللي خدناها لغاية دلوقتي كاسبرامين والفوسفولايسيز إنهبيتورز الكاسبرامين الثالث عايزين نفشفش نحاول نحفظه من اول سنه مش راضي يتكلم معايا عايزين نفهمه بقى دايما الدوله الانديكيشن والكونتر انديكيشن والسايد افكت تيجي من الاكشن زي ما عملنا في كيس هيرو الاس ان اس جبنا منها الانديكيشن والكونتر انديكيشن والسايد افكت من الاكشن واضح عشان نقدر نتكلم على تشتغل عايزين نعرف اكشن بتاعت تشتغل ايه هو الاكشن اوف ديستنس ايه هو الاكشن اوف ديستنس ديستنس از ذات يشتغل بالنبات اسمه ديجيتالس نماطا اسمه ديجيتالس ايه نماطا تعمل ايام الرومان الرومان القدامى معلين عندهم غام فينا بيعودوا يمضغوا الوقفة ولغاية الستينات الوقف الاشتان اللي بيباع في السوق قلبة الطيارة فيها البودرة بتاعت الوقف فضوع الشرق بقيت الستينات ما تلاش يبتعب لسه في مراحل الستينات وأول السبعينات مفهوم ولا لا الاشتان ده بيشتغل ازاي الاشتان اولا بيعمل انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم انديبيز بوب تعالج اي خلية بما فيها الغاز تساوي فيها بامب اسمها ايه وعلى جبنا السلسة فيما بيجي ايه انت اللي ما تخلص جبنا السلسة فيما اللي ما تخلص في الهيريدات تجيو مايتوت وضع الهيريدات تجيو صار معني عادي الصوديوم بوتاسيوم انهيبيت بومب وظيفتها انها تمنع الصوديوم يخش وتمنع البوتاسيوم من ايه؟ يخرج اللي بيحصل ان الاخ بيشتغل بيعمل انهيبيشن دي لما بيعمل انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم انهيبيت بومب الصوديوم يخش ولا لا؟ ها؟ الصوديوم لما بيخش بيعمل حاجتين اولا بيخلي الكالسيوم يطلع من السايتوبلازمك بيطلع كالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولا نفس الوقت بيأكتيفيت شانل اسمها ام كالسيوم شانل كالسيوم شانل في الوول يعملها اكتيفيشن تخلي الكالسيوم يخش من بره ليه؟ لجوه المحصله ان الكالسيوم ثاني الكالسيوم لما يجي هيساوي الكونتراكت هيعمل سلايدنج للاكتين اوفر فالميكانيزم اوف اكشن انه بيعمل انهبيشن لمين؟ للصوديوم بوتاسيوم اتفيت بوم يعمل انهبيشن وبالتالي الاكشن انه هيزود الكونتراكت سيرتي مش عارف كده غلط صح؟ حلو مش كده؟ بيزود الكونتراكت سيرتي هيحسن الكاردياك ارمز هيزود الماب بريشر يزود الدم اللي راح الكيدني فيعمل فيروس فيقلل الكونجشن وحيلا حجم الهارت يظهر صح ولا لا؟ واضح؟ فهيحسن كل الاسف بتاع الهارت يبقى الانديكيشن بتاعه ايه؟ انك تستخدمه في حالات الهارت فيلر. ايه الكونترا انديكيشن؟ هل في ديزيز مش عايز ازود فيه الكونتراكتيفيتي؟ ها في ديزيز مش عايز ازود فيه الكونتراكتيفيتي؟ يس الاي اتش اساس اللي هو الهوكا هايبرتروفيك كونستركتيف قلنا عايز ما ياخدش يشتغل ولا دي بي ده كده مش هنفكر فقره لا المره فاتت ممنوع اديك الهوكا ما بحبش اديك كمان تعالي اسكيميك هارت ديزيز طب هل عايز اسكيميك هارت ديزيز عايز ده الكونتراكتيفيتي عايز ده الاوكسجين ما تعرفش ليه مفهوم ولا ده يعني لا بنحب نديك الهوكا ولا بنسكيميك هارت في حاجة ثانية كله بينهب الصوديوم بكرة اللي تبيت بقى بيعمل حاجة ثانية الصوديوم الهارت اللي بتحكم فيه هي الاس اي او صح؟ مش كده ولا لا؟ هي البيس ميكر بتاع الهارت تقدر بيت 60 90 مع ان اي حته في الهارت سواء ابن او بنت قادره على انها تنشيت ايبر مش الاس اي او ده مع الهارت ولا لا؟ تمام الاس اي نوت هي البيس ميكر بتاع الهارت مع ان الاتريوم قادر على انه ينشيت ايبر والفنتري قادر على انه ينشيت ايبر بس الاس اي نوت هي اللي بتتحكم في الهارت لانها اسرع ما ايه يعني هي بتضرب ريت من 60 ل 90 الاتريوم بيضرب ريت من 50 ل 60 الفنتري ويت اقل من 40 وبالتالي مين الاسرع؟ اللي بتاخد الاسرع هي مع الهارت برضه لكن لو في حته في الغار بقت اسرع من الاي سي نود هي هتاخد مكانها وساعتها بتبقى اقل يعني لو فوكا طلعت في البنك وبقت تقدر بقيت اسرع من الاي سي نود هنا هتتحكم في البنك ولا لا؟ مش عارف يتقال عليها في التجربه بتاعتي لو فوكا طلعت في الاي وبقت تقدر اسرع من الاي سي نود هنا هتتحكم في الاي سي وتقال عليها انت بتاكي كاركت فاهمين ولا لا؟ بتشتغل بيخلي الصوديوم يخش في البوتاسيوم ايه؟ يخرج عن طريق انهبيشن اوف صوديوم بوتاسيوم بيت بار ده بيزود الاوتوماتيسيتي او الاكسايتابيلتي اوف اتريوم اند فنتري يعني خلي الاتريوم والفنتري يضربوا بريت ايه؟ اكتر يعني بدل ما الاتريوم يضرب بريت من 50 ل 60 ممكن يضرب بريت 100 110 150 الفنتري بدل ما يضرب بريت اقل من 40 ممكن تطلع فيه حته تضرب بريت 100 110 150 مفهوم ولا لا؟ وبالتالي هي بتاخد ايه؟ هي الاسرع يعني كله بيزود اكسايتابيلتي اوف اتريوم اند فنتريكل هل ده انديكيشن حاجه؟ يعني هل في ديزيز عايز تعمل فيه اريثميا للعجل؟ هو ديزيز راح تتجوز لكن مع ذلك ما فيش ديزيز انت عايز تعمل فيه ايه؟ ديزيز اكسايتابيلتي للي قدامك صح؟ معايا ولا لا؟ مفيش انديكيشن لكن في كونتر انديكيشن اوعى تستخدمه في العيال اللي عنده بريماتيو فنتيكولار بيت ليه؟ البريماتيو فنتيكولار بيت يعني فكره مجنونه في البنت كده بتضرب مره مرتين في دقيقه لو انا سبت جدال مش هزود الاكسبكتابيلتي بتاع الفكره دي ولا لا؟ هتضرب ريت ايه؟ اصعب تقلب لك بالفنتيكولار تاكي شاطر اوعى تديك عيال فنتيكولار تاكي فكره تضرب ريت 150 خليها تضرب ريت 400 فتقلبه بالفنتيكولار لو تقدر انك تعرف هل انت تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك تعرف انك معناه انه بينهبت الـ AC node وبينهبت مين؟ خدوا بالكم الـ AC node والـ AB node تيشيو مختلف عن التيشيوز بتاع الاتريوم والفنتري الـ اتريوم والفنتري ده نوع من التيشيوز والـ AC node والـ AB node نوع تاني خالص صح ولا لا؟ وخدنا كده في الاشتراك مش كده ولا لا؟ اعملوا لي كده كده دي ايبيليبسي كده لكن كده ايبيليبسي هو افضل بقى اي حاجه معاك يا باسل بصوا لي هنا الاسم نوت والاي بي نوت حاجه مختلفه غير الاسم والاي بي نوت البيت لما بيبقى اكتيفيت بينهبت الاستينوزال ايه اشتغلت فيه بيتا معاك حاجه يعني بيستقرب الاستينوز و كله بيستقرب الاستينوز يعني بينهبت الاستينوز ده خلينا نستخدمه في عيانين عندهم سينس تاكيكارديا ولا صح؟ نستخدمه في عيان عنده ايه؟ ويبقى ممنوع استخدامه في عيان عنده سينس لان صح؟ اجل معاك اتجاه عشان كتبت عشان كله بينهبت الاستينوز كله بينهبت الايه لو تركز معايا قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي دلوقتي عندي اتيا فايبريشن الاتيا بيضرب ليه 400 الوقت تحت 250 معايا يعني بس بيضرب ليه 100 ولا لا ها ار يو هابي وذ ات شباب لو اديت الشتات هيعمل ايه في الايه انيبيشن يعني قال ان الامبلس هتوصل تحت 150 which is good لكن at the same time الشتات هيجدد الاف هيخليه 600 الشتات بيعمل ايه في الاتريوم الدوره الكلاسيكيه هيخليه بدل ما يضرب في 400 600 يعني جاني الايه في الجرا ولا لا لكن هيعمل ايه في الايه انيبيشن فقال الكوندكشن وعلى ايه بص هوصل للبنت ليه حقيقة انا قلت لكم اول كلمه في الكارديولوجي طز في الاتريا اليمين مين هو اللي طلع كانت ابو مش هو ده صح وانا بتقلل الريت بتاع الانفكشن والتبه طز في الاتريا اهو الاتريا اساسا ما بيتصنعش كونتاكت في الاتريا خالص هو بيرعش بس بيرعش 400 بيرعش 600 بيرعش لو ما تفرقش معايا انا ما بدي اشتغل السوبر بتيجي لك عليه يبقى الغرض من ان انا اقلل الكونتاكشن اوف امبلس اليمين بس هل بعالج الكلام ده انا بنيت تعملي ولا لا دي اشتغل ان سوبر بتيجي لك عليه ده بلاط يكون ده سوبر بتيجي لك الجاب لوور ذا كونتاكشن دول يبقى نو اي بي نو That's why we use the status in supermedicare. One of us, it will be used in supermedicare. بس ما نوع استخدمه في ايه؟ البارشيال او تطلق وإلى حسين بايه؟ كمليفر ماشي؟ اخر اكشن ان هو دي دايريك اكشن وده خلينا نستخدمه في الهارد فيلر زي ما اشتغلنا خلاص دي دايريك لايك اكشن انا كده كتبت سوري من الاكشن اوف الشيل جبت الانديكيشن والكونتر انديكيشن صح ولا لا شباب بس هعطيك حاجه الكونتر انديكيشن الكونتر ممنوع استخدام الديشتالس رينال افيرمنت لما تشكيل بعد كده لو جيتوا في عين عدو رينال افيرمنت هيجيله ديشتالس مستشفى يعني هضيف انا بس رينال ايه؟ افيرمنت دي معلومه بس هي صعبه شويه ممنوع استخدام الديشتالس في ديشتالس مستشفى ركز معايا؟ طب على الموقف ديشتالس مش هستخدمه فين؟ ايه؟ هو كده without explanation الله عز وجل تشتغل فين؟ تشتغل سبحان الله دي في معلومة مكتوبة في كتب الله ولك ممنوع تستخدم تشتغل مع الأتروبين أو الأدرينالين يعني تديش أتروبين أو أدرينالين مع تشتغل زي لأنك لو تقول تبقى راجل أهبل يعني أنت بدي تشتغل عشان يعمل لك فيجا لايك أكشن وتدي أتروبين عشان يقفل الفيجا عبد؟ واقف كده يعني وبتدي ديشتالس بيعمل فنتيكلا ادرينالين بيعملوا فنتيكلا ايه؟ ايضا تدريب الفصل العام بسنت الهربة في الحيطة في الهربة دي بتدي عدنفسك بأدوية عايز تجيب فنتيكلا فايبريشن سنت في الحيطة ونمس فما تديش ادرينالين مع ديشتالس اللي تعمل لك فنتيكلا عباد بيبقى عمر وتديش الاتوبين انك حذر لي الاكشن اوف في غلطة في الكتاب عندي الكونترا انديكيشن بالذكر التاكي كارديا مش سوبر انتفاد الكارديا الكونترا انديكيشن الفكرة مش شكلها الشباب الشباب طلع فيها كده الأولاد كانت شكلها متبادلة من تسع سنين معايا تبادل المهم anyway نتكلم بعد الاشتراك الاشتراك وصول هنا بقى الاشتراك فيه نوعين ديجوكسن وديجيتال Digoxin is renally excreted. So it's used in patients with renal, cannot be used in patients with renal. Digoxin is excreted by the liver. So you cannot use it in patients with the gas chamber or liver surveillance. Digoxin is half-life is 5 days. Half-life is any half-life. يعني نص وهيكسر بعد 5 أيام. أخذت غصة النهاردة كنت عالي تشتري سيان ليبر صح لو ما خدتش تاني يعني أخذت النهاردة بس الليبر ده دم يقل للنص بعد دي خلص أوكي وتشتري بيوصل للثيرابيوتيك ليبر after 5 days but of their use معاك بدل في نقطة التراكس كليبر بتاع تشتري قريب قوي من التوكس كليبر واضح؟ معا بس؟ التراكس كليبر قريب قوي ايه؟ التوكس كليبر بس سهل قوي بس داخل عادي ايه؟ فدايما لما بين نكتب تشتري تشوف الكتابون ده قرص يوميا ما عدا الخميس والجمعة ليه وقفت منين؟ عشان الليبر يرجع تاني من المؤمر يوصل يوضى تاني وإلا لو كنت دي دي لها عيني خشت بإيه؟ توكسن عشان بنوقفه مرتين يومين دي مش لازم خميس وجمعة يعني خميس وجمعة بالذات ليه؟ عشان دي الأجازة بتاعت عيني عشان في واحد كحش من جنة في أمريكا برضو بس هو طول من زمان التعوضات صح اللي يحكونا بسيها قدم الله علينا دخلا يتجينا منحة دي المنحة اللي هي بيتقال عليها بتاخد كام مليار في السنة فهي الا وهم كبير وهم كبير ليه بقى؟ من ضمن المنحة دي انهم بيدوا الوزارة الصحة مثلا 20 مليون دولار بس ال 20 مليون دولار دول المنحة مكتوب فيها ايه؟ المنحة دي موجهة لإرسال دكاترة مصريين يتعلموا في أمريكا يعني أكشن بلس أفضل في أمريكا ومستشارات أمريكية واضح؟ قال جميل معلش فعلا يبقى لو ما كفرت عايزين اكتر من كده شحات وبيتأمر الدكتور بيسافر قد ايه؟ اسبوعين في حد هيضرب على حد اسبوعين واضح؟ فالدكاترة اللي بيعملوه بتوع وزارة الصحة انه بيروح يعمل شعبي ويرجع زي ما راح زي ما راح الجامعة اللي كنت بشتغل فيها بعتوا لنا واحد برضه من بتوع وزارة الصحة وانا كنت مصر واحد فالعميد قال لي خد بالك منه علشان ايه ما يتوحش مننا وكده قلت له ماشي فجاه قال انت جاي ليه قال لي في السوق قلت له عامل السوق ايه قال لي في السوق فين انا جاي شنطه معايا فلوس جيبي تذكرتي معايا حامله الشنطه وهرجع مره قلت له انت عارف حاجه يمكن تاخد منها سبوبه ناكل عيش من ورا قال لي اذا في حاجه فيها سبوبه شغال خلاص اتحول شوف خلاص اتعلم دوبل دوبل سهل وتتعلم بسرعة وما فيش في مصر ناس كتير دوبل سهل يعني أعلم تفيد من غير يعني شغال ماشي فعلا مع الدوبل سهل يجيب سهل بيعمل ثلاثة جنيه في اليوم المهم فوقت بتوع دوبل سهل اتفق معاهم وبعدين اتسابوا فعلا خالي لما جاء حماري يا مصر حماري يا مصر قال لي لا لا لا لا انت عايز اتعلم على ايه دول؟ هل دي كانت تشتغل يوميا مع السبت والحد؟ حمار مش عارف ان احنا بنوقف خميس وجمعة قلت له تعبت حمار ساعة يا ابني الخميس والجمعة دي دول اجابة العيال انت مش عايز توقفه من تشتغل سواء هو بيشتغل فيه هما الاجابة بتاعتهم ايه؟ خدوا حد صلى الله عليه وسلم خدوا حد حد تاكل من غير الحمرية وديته السوق خلاص هو مروح انا قاعد فخميس الجمعة ليه؟ بدون اجازة يعني لو حلاق حد وديه لو حلاق حد وديه يا بابا واضح؟ عشان بس تبقى ميكانيكي ميكانيكي سبت وحد كده لكن ما توصلش على خميس الجمعة مش هي دي اللي انت اصلا زمان ما كانش فيه ايه نظام غير الشرخة وبالتالي اي عيال ما بيجيلهم في الارمان الجديدة او بيجيلهم في التلفزيون قالت ده انت فايبريشن كانوا بيضطروا ان هم يجيبوا تشتري بس ما عندهمش غيره كان لازم يوصل للترابيزه تلف بسرعه صح ولا لا؟ كان بيضطر يجيب دوز عالي قوي في الشتات بيسموها لودنج دوز اسمها ايه؟ لودنج دوز اللودنج دوز دي كان بيقول لك في العيال من 12 ل 21 يونت از لودنج دوز الاوز از 1 يونت يعني معناها انك بتديله في اللودنج دوز قد ايه؟ من 12 ل 21 اوز اوفر 24 اور لما لو ان الراس كتير قوي كده عملوا اقبولات فبقينا بنعمل لودنج باي هنفوق ثلاث اقبولات في اليوم في اليوم اللي هو 24 ساعه ده كان بيسموه جامد لودنج كان في انترميديت لودنج على ثلاث ايام وسلو لودنج على سبع ايام اللودنج اتلغى من العالم مفيش حد يعمل لودنج في الشتاء ليه؟ جالك عيان بامرجنسي استخدم فيتامين مش لازم تشتغل زمان كان غصب عنهم يعملوا لودنج لان كان هو الحاجه الوحيده لكن لو عندك عيال برمانه قديمه وعايز تدي له طوابق ما عندك الدوبيتامين ما تعملش لودنج خلاص اللودنج بتاع الشاز ده لان انت بتدخل عليك كتير قوي بتشتغل ايه؟ خلاص زمان كان اللودنج بيستخدموه في البرمانه القديمه في الانتر فايبريشن واحنا في القصه دي تاني انا مفهوم؟ ولاد واضح؟ احنا بنجيب المنزل على طول السؤال الشفوي الشهير انت سالت العيال بيعمل تشتغل ولا لا؟ تقول له ايوه ايه؟ تقول لك سالته ازاي؟ والذكر الطيب ياباني وصلنا ادي ضربه طبيعيه هيحصل بعدها حاجه اسمها بي ماتور بي وبعدين ضربه طبيعيه وبعدين في وراها بي ماتور بيكون ضربه طبيعيه معاها بي ماتور بيسموها ايه؟ بايجن انتوا عجبني كل ضربتين عمر معاهم واحده بي ماتور اسمها ايه؟ دي من الحاجات اللي بتخليك تشوف اشهر الاريتم اللي بتحصل مع الشباب الاريتم اللي مشهور جدا مع الشباب اسمها دي بيشتغل سوكسيس هو اكتر دواء بيشتغل في الشتغل سوكسيس مع ليدوكين دول انتي عزمك بيحبوا الإيبانوتين جدا في علاج الشتات سوكسيس وده only indication for إيبانوتين كهاتي عرفة مفهوم ولا لا؟ لو ده فشل هنلقى ايه؟ اشتغلت انتي بوضع كمان على 15,000 جنيه وضع؟ فشل موافقين مش موجودة في مطقة بتمسك الانتي بوضع الانتي بوضع دي بتمسك اشتغلت والاثنين ينزلوا مع بعض في البول بجوية ايه؟ لا فاشتغلت في مطقة على عجل الحاجة اللي ممكن تتعمل اللي هو الهيمو ترفيوجن انك تجيب دم وتعديه على فحم يعني يفرض ان انا العيان ما بيجيبش بول جينا نفيد وعايز اشيل تشتغل من الدم بجيب دم العيان وبعديه على تشاك فحم اسمها هيمو ترفيوجن فماكر الفيروس بس بس نقضيه فحم طيب دي نفرص نيجي بقى السيرجيكال تريتمنت علشان تريح حضرتك السيرجيكال تريتمنت بالنسبة لها فين؟ العدو الثاني شلون يا ولاد تعالي يا رب كده يستنجي كده قاعد يا قاعد بس عمال انت الدورة طبعا ما بيبقاش ليفنج ريت ده ينفع ليفنج ريت الشهر الترانسبورتيشن صعبة ليه؟ الدورة حتاي صعبة الدورة ايه حتاي فبنستخدم كدفاري كدفاري راجل ما يجي باخد منه القلب عملنا تلاقي واحد غير ده والقرار سليم وهو يوز اطراف ترانسبلانتيشن دي مشكله كبيره قوي يعني عدد الدونرز بيبقى ايه؟ لو المرضى اللي عايزين يبقوا اطراف كده بيموتوا من قبل فيوصلوا ليه؟ ان هم يلاقوا دونرز فبنحاول دلوقتي ان احنا نلعب على ان احنا نخلي العيال دول يعيشوا اطول فتره ممكنه لغايه ما نلاقي لهم ايه؟ دونرز معانا ولا يعني حتى في الجيش الاسود لو حد منكم يتابعها صوتك بتاع طيب قوي ايه من مسلسلات مش بلاش صوتك مش بتاع عادي يعني دكتور هاوس حاجات دي حاجات بتتعلم منها جيت انا في حلقه واحد كان محتاج قابل ترانسبلانتيشن وكانت دكتوره بتحب يا فكرة ان مين الموسي بياخد الأسل ده ما قدامه فترة ايه احسن انسانة شوية لان عنده فرصة يعيش فترة اصلا فعشان تخليه الموسي كبير وياخد الأسل أفرد الكارديك اسيست ديفايس ايه الكارديك اسيست ديفايس زمان الكارديك اسيست ديفايس كان عامل زي الفتنة لو بالضبط كان فاكر هذا كده المكنة دي بنوصلها فيه قبل فترة اهو وصلها بالرايت انجن باخد التعمل من الرايت انجن ودي المكنة وخلي المكنة بطمب للبرمون الاصل كده مفيش لازم للرايت انجن لو عندك رايت انجن كده سيئة صح؟ اخذ التعمل من ايه؟ ودي من الرايت انجن يا سوري للبرمون الاصل يبقى رايت انجن كده ايه؟ ملوش كده؟ بس هي المشكلة كانت في المكنة ان هي بره ومواصلات داخلة جوه العيان ده معناها انفكشن وسبسس ده معناها الضغط ده حاجه بره العين كلاسي المكنه دي العين مش هيبقى يتحرك فدي بتدي بيبل سورس الكول كومبليكيشن بتاع الفراغ في خبط وحاجات بقى ما كانوش يهتموا بيها مثلا مفيش تشات كهرباء بتطلع مش مكتوبه في الكود لكن احنا ايه اضافتها دي بضافه علميه ده كونتريبيوت يعني حد كان يتخيل ان كمورده تعمل تفتيشن فيش هتفتحه وتبقى دي الكومبليكيشن بتاعت الكلام ده حتى في البايت احنا دخلنا الكومبليكيشن دي وفهمناه ان في حاجات انتوا ما تقدروش تتخيلوها احنا بنوصل لها الكهرباء بتطلع ما فيش دريتو في المستشفى حاجات احنا دينا بصمات يا بنت دينا بصمات المهم دلوقتي ما انت يعود انت ما انت يعود عمل كارك اسيست ديفايس اسيست كده بالضبط كارك اسيست ديفايس ما انت بيتراها في الابدومن الوول الدكتور ما انت يعود خلاص بقى بشتغل بسيرش بس حطها في الابدومن الوول والمواصلات تبقى من جوه معايا المواصلات تبقى من فوق الفاير وبالتالي ما لقيتش فيه مشكله في السبسس ولا في مشكله في الموبيلتي ولا كلام وبيدي اسوأ الانتصارات وسموها هضمي اللي هو صديق القلب المكنة دي 750 ألف استني للسير من أول جهة ينزلوا عليها فعشان كده بتبقى غالية كده وهي فيها مشكلة تانية المشكلة الدكتور مجدي يرفع الباطن عايز يوصل مشروع عشان يغير الباطن دلوقتي اتحل بيدخلوا فيشة مش معايا دي مش هتخيل الكهرباء بتتحول لماجنتيك ويفز وتحطوها على بطن العين والجهاز اللي جوه ياخد الماجنتيك ويفز يحولها لكهرباء ويشرب البطن يعني تلاقي العين قاعد بيغمض وقاعد يمشي ماشي وضعت ايه كده ماشي على جنب فدي نقطة الهضمي بتخلي العين ما تضيعش فترة لغاية تلاقي له بتاع ده سوري كارك دوت الحاجة الثانية اللي بيحاول يعملوها الستيم سيل ترانسبلانتيشن ودي فشلة فشل ذريع طبعا قلت لكم ايه الحاجة الثالثة ايه لا ايه الستيم سيل ترانسبلانتيشن فشل يعني انت لما تحط الستيم سيل هتحول لعصر ماشي فجبت لها بطة ماي جبت لها انرجيشن جبت لها كل شيء فايبر بيعملها سبورت ايه لان خدت كافة الستيم سيل وقعدت معاهم قعدة عظم قلت لها حبايبي انتوا مجموعة عندنا ايه؟ قلنا عشان مجموعة تبقى خاص ومجموعة تبقى بافيس مش كلام دول كلام دول ستيم سيل ترانسبلانتيشن بالظبط الحاجة الثانية في واحد فرنساوي عمل حاجة جاب الاسمه الدوسايت بتاعت العيان وحوط بيها الفيرتو وغشى فيها بيس ميكر بيس ميكر استمريت الاسمه الدوسايت كونتراكت تضغط على مين؟ عن بسك يوم يطلع كارد اصلا سمع كارد يوم هاي بلط ما ايه؟ لطيف مش ده وكان فيه عايز لطيف مش كده ده المصدر اللي هي نتسفة بس لان ربنا سبحانه وتعالى مش خليها عشان تكون هاك دي مرض فيها طب يحصلها قبل بعد 16 يحصلها قبل بعد 16 ده انت شغل كوبن بخواديقه بالجديد الجديد اللي فيه كله بعيد لكن في نقطة مهمة treatment of acute pulmonary edema وكان بقى اكتب هو نفس treatment بتاع acute heart failure دي من الوكيل pulmonary edema اللي هو نفس treatment بتاع ايه acute heart failure يعني لو قال acute من الوكيل heart failure هو الاكيل pulmonary edema ولا مبتلي انا عشان تسمى خريج ده acute pulmonary edema هو نفس علاج الheart failure بس كله اتضافه يعني بص معايا كده احنا ابتدينا الاول بالجنرال ميجر صح كده عيب pulmonary edema اول حاجه اعمله بدله بدا بس سيمي سيتك عشان ايه؟ عالي بيه وسيتك هديه اكسجين ولا لا؟ ده جرى مجد هديه سيديشن ولا لا؟ بدونه موفي عشان تقلل الانكبايتي والموفي في نفس الوقت فين وضعيف ليه؟ لكن اشهر حاجة بتعملها الموفي على فكرة مومن وبتنطيس في بحاجي خل بالك عالي بيه سيديشن فاكت ولا هو نفس علاج الهوت ليه بدا خلال على الفيديو حامل ايه؟ بي بي بي بي هديله دايركت في سول كارد لو هو عنده هنا فيلر يبقى هنخش على دايركت وانا عامل له نايترين بس فينو داي ولو انت من الكفار فين انفكشن طب الاصل له هديله ارتيه باص عليه انت فينس اسمه صوديوم نايترو اللي هو الدواء الاخراني او ايس هزود الكونتراكتيفيتي دو فيتامين ولو انت من الكفار هيبقى دي جي يعني اشتغلت تاني ايه؟ حطينا بس طب العيان ما استجابش هنحطه على فنتليتر ونحط له انتر اوتيك بالون او كارديك اسيستنت ديفايس غير ما يتعمل له انقاذ الدوزز بتحطه في الاكيد الماني دي الدوزز بتحطه في الاكيد الماني دي طيب ايه خمس دقايق عشان ناخد الفيتا بوكر ونرجع شويه على طول يلا